أحسن الله إليك شيخ. يقول: كيف أفرق بين الاسم والصفة لله تبارك وتعالى؟ الاسم ما سمى به نفسه مثل السميع البصير القدير الكريم، والصفة تشتق من الاسم. السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والرحيم يدل على الرحمة، وهكذا. نعم.